بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: في جواز القتال للحافظ مطلقا ومنعه تردد إذا كان الحافظ بحاله والمجلس القتال. الكلام في فقه الإحصار، وقد تقدم ذكر جملة من الفروع التي تتعلق بهذا الشأن، وقد انتهى الحديث إلى مسألة جواز قتال المحاصر الذي منع المحصر الذي منع الناس من الدخول لأداء فريضة الحج وما في حكمها كالعمرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا الشخص الذي منع الناس من الدخول إلى مكة إتيان بشعائر الحج أو العمرة ظالمون، يعتدى على حرمة المسلمين إذ منعهم من أداء شعيرة من شعائرهم الدينية. فتحقق الظلم أمر قائم به بلا نزاع، لكن هل يجوز قتاله؟ هذا سؤال إنما يورد في هذا الشأن لأنه قد يرد ما يمنع من هذا الحكم مما يمنع من مما يخصص هذه الآية، أن الشارع أذن لمن ظلم أن يقاتل، لكن هل يوجد ما يمكن أن يخصص هذه الآية في هذه الجزئية؟ الذي ذكر في ذلك هو أن بعض العلماء قال يقاتل هذا المحصر ويجاهد سواء كان كافرا أو كان مسلما، أما الكافر فلأنه ظالم وكافر اعتدى على بلاد المسلمين بالقهر، وأما المسلم فلأنه ظالم فيقاتل. لكن كما سبق أن ذكر مرارا، الحكم إذا تقرر باعتبار الأصل فإن ذلك لا يقتضي عموم الحكم لجميع الصور، إذ قد ترد صور أخرى قد يكون فيها ما يمنع من تعميم الحكم، كما في ما إذا كان هؤلاء المسلمون الذين يقاتلون هذا المحصر قلة. والأمر سيؤول في نهاية الحال إلى إبادتهم واستئصالهم وقتلهم، فإذا كان هذا الأمر هو الذي عرض فالوجه وان ينصرفوا ويرجعوا. أن من قوانين الحرب التي تعتمد أن لا يقدر من المسلمون على إهلاك أنفسهم مع علمهم بأن العدو لا ينكأ فيه، لا يؤثر فيه الحرب ولا يمكن أن يصلوا به إلى مبتغاهم. فإذا حصل هذا فلا بد من الرجوع ثم التفكر فيما يؤول إليه الأمر. هذا في هذه الحالة لا قتال لهذا المحصر لوجود هذا المانع. الأمر الثاني أن يكون ذلك في الحرم، أن القتال سيكون في حرم مكة في داخل مكة، فهذا أيضا قد ينظر إليه بأنه من الموانع، فينكف المسلم عن قتال هذا المحصر تعظيما لهذا الحرم، فيرى أن الله تعالى قد خاطبه بالكف ويستحضر هنا قوله عليه السلام إنما أحلت لي ساعة من النهار، فهذا أمر بداهي والمسألة واضحة، فإذا حصل هذا فإنه قد يحقق له منع القتال. وإذا خلا هذا الأمر من هذين المانعين أو أحدهما فإنه فيقتل ثم تجري على ذلك أحكام الجهاد بتمام صفاتها. هذا كله إن لم يكن قد هجم على الذين ذهبوا إلى الحج، أما إذا كان قد بدأ الحرب فإنه حينئذ ينتقل الجهاد إلى جهاد الدفع، وزهاد الدفع لا يشترط فيه ما يشترط في زهاد الطلب. زهاد الدفع يجب على المسلم حينئذ أن يدافع عن نفسه وأن يقاتل، ويسير حينئذ هذا الفرض فرض عينين بعد أن كان في الأصل فرض كفايتين. وإذا صار فرض كفاية فإن على جميع من حضر من الناس صغارا كانوا أو كبارا ذكورا أو إناثا أحرارا أو عبيدا أن يقاتلوا وأن يدخلوا في الحرب بدون انتظار إذن من أحد. هذا الحال مجمع عليه ولا يختص بهذه الصورة، بل يعم جميع ما يعرض فيه هذا الضرب من الجهاد كما سيأتي. على كل حال، إذا أمكن أن يدفع هذا بغير القتال فهذا هو المطلوب، وإن ألزم المسلمون بذلك فإن هذا واجب عيني عليهم، وإن ارتفع ما ذكر من المانع فالراجح هو قتاله، أي بدء الحرب معه والهجوم عليه. هذه صورة هذه المسألة، وهي ترجع إلى أصول القتال في الإسلام والجهاد، فهي مآخذها، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. الفرع الآخر: وللولي منع سفيه كزوج في تطوع. السفه صفة إذا حلت بالمرء ألزمه الشرع بالولاية، ألزم الشرع بالولاية عليه، وذلك حفظا لمصالحه، ويسمى الذي يقوم بهذا الأمر ناظر، والناظر هذا مرجعه إلى مصطلح فقهي، ويعنى به شخص يسعى في المصالح وفي مصالح من تولى أمره وفي درء المفاسد عليه. وليس المقصود بالنظر هنا فقط هو المراقبة كما تشعر بذلك هذه اللفظة، وإنما النظر معناه صفة تقوم بالشخص فيلزم شرعا بمراعاة المصالح، بجلب المصالح ودفع المفاسد، هذا الشرط. ولذلك تجد أن هذه اللفظة تتكرر في الأبواب، فيقولون في حق الوالي: وجاز له هذا الأمر إن كان نظرا. وإذا علم بأنه ليس هذا ذا نظر فإنه يعزل. وليقصدون هنا بالنظر المراقبة كما تشعر بذلك اللفظة، بين المراد به درء المفاسد وجلب المصالح، هذا هو المقصود بالنظر هنا. فإذا وجد الشخص في ولاية من ولاية المسلمين فالولاية تستلزم النظر، والولاية تستبطن هذه الحقيقة على الدوام. فالذي تولى أمر السفيه يستبطن مع هذا المعنى، وهو أنه يجب عليه أن يسعى في جلب مصالحه وفي درء مفاسد عنه. وهكذا أيضا من تولى أمر النساء، فإن الذي تحقق به الولاية النظر، فإن لم يوجد هذا الوصف في الولاية فإنها تزال عمن قامت به. هذا سوف يتكرر هذا اللفظ مرارا في مواقعه التي يرد فيها، مما يدلك على أن الوالي إذا أطلق في الإسلام فإنه ليس معناه الذي يتولى الأمر، بل الذي ينظر فيجلب المصالح ويدفع المفاسد، هذا هو الوالي. فإن تخلف عنه هذا الوصف فليس بوال شرعا. إذن فهذه لفظة فقهية، الوالي يستبطن معنى فقهيا هو النظر، والنظر يعني السعي في جلب المصالح ودرء المفاسد. فإن كشف الزمان على أن هذا الوالي قد تخلف في هذا الوصف فإنه يعزل وتسقط ولايته شرعا. هذا الذي قام على هذا السفيه له الحق في أن يمنعه مما يراه مفسدة، فإذا رأى أن هذا الفعل الذي رأه مفسدة فله الحجر عليه، ومنعه من التصرف. ومما يندرج تحت هذا الأمر ما فيه صرف المال، فإذا تصرف في المال فإن هذا الوالي يحق له أن يمنعه من التصرف في المال، فيمنعه من ذلك. قد يقول له: أنت الآن تصرفت في مالي الرأي فيه، في مالي الرأي فيه، لأن الوالي إرادته حينئذ تحل محل إرادة ذلك السفيه، وفعل الوالي هو الذي يكون فعل ذلك السفيه. فلذلك لما كان السفه يلغي بعض الحقائق التي تقوم بالأفراد وينقلها للوالي، جعلوهما جسما واحدا، جعلوهما جسما واحدا، فالإرادة والقصد والعقد تكون من الوالي، ومحلها إما مال السفيه وإما ذات السفيه. أن لا تخاطب شخصا واحدا، وإنما تخاطب شخصين بحكم واحد. ولذلك إذا استحضرت هذا المعنى ونظرت في مضمونه، فإنك تجد أن هذا الشخص الآن قد تصرف وهو ناقص الذات، ذاته لم تتصرف كلها، بل بعضها تصرف وبعضها الآخر توقف، والذي توقف الآن هو مكان الإرادة والنية والقصد، هذا هو الذي توقف الآن وهو الوالي. فسير الوالي بمثابة القلب والعقل ومحل الإرادة. هل يرتقي الوالي إلى هذه المرتبة؟ هذا ما في الفقه، هذا ما في الفقه. الوالي جزء من السفيه، وما يتولاه الوالي هو ما يكون يتولاه القلب والعقل والإرادة. فإذا تصرف الشخص بدون عقل وبدون إرادة فإنه لا يكون عمله صحيحا، وهذا الآن ينزل منزلة من تصرف بدون إرادة وبدون عقل، فلذلك عطل فعله. هذا هو الرأي الذي ذهب إليه الفقهاء في هذه الجزئية. إذن فالسفيه لا يمكن أن تراه إنسانا كاملا، وإنما هو بعض الإنسان والبعض الآخر في الوالي. فالوالي محل التفكير ومحل التخطيط ومحل التصرف ومحل العقد العقود. فإذا جاء هذا وتصرف، تصرف بدون إرادة وبدون صفة الأهلية في العقود، فلذلك يعطلون تصرفاته وينزلونه حينئذ منزلة المجنون الذي لا عقل له، والإنسان الذي لا إرادة له كالملجأ والمكره، فيحكمون على السفيه حينئذ بأنه بمثابة إنسان مجنون، أو بمثابة إنسان تصرف بدون إرادة، تصرف بدون عقل، فلذلك يحكمون على تصرفاته بالبطلان. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا مجنونا لا عقل له قد يكون لبس الإحرام وذهب إلى الحج وهو لا يعقل شيئا، عطل عقله وعطلت إرادته، فهل يمكن أن نعتبره محرما؟ لا يمكن أن يكون هذا محرما، لأن ما به تمام العمل هنا مفقود، وهذا هو الذي تتصوره في السفيه مع الوالي. الوالي محل الإرادة، الوالي محل الإنشاء، الوالي محل العقد الذي يتبع الإنشاء. فإذا كان هذا مفقودا فإنه يعتبر بمثابة فقد العقل والإرادة، فلذلك يعطلون تصرفاته كما ترونه. هذا هو وجه المسألة وهذا هو رأيها. إذن فلنعلم أن الولاية هنا حالة قائمة بالوالي، وهي تنقل إليه بعضا من خصائص المولى عليه وبذلك فلا بد من اجتماعهما معا لكي يكون الإنشاء ثابتا وما يترتب عنه واقعا في الوجود هكذا. وهذا هو الذي يشهد به الواقع والأدلة دالة عليه. إذا باع واشترى عقده فاسد، لماذا؟ لأنه ليس له ألفاظ الإنشاء، وألفاظ الإنشاء تتبع الإرادة والرضا، ورضاه وإرادته لا معنى لها لأنها ليست من مؤثرة. إرادة من هي المؤثرة؟ إرادة الوالي، إنشاء الوالي، ما عقده الوالي. فلذلك يسير منزلة من لا إرادة له ولا عقل له ولا تأثير لألفاظه. هل هذا واضح؟ هو جيد جدا في الفقه. الولاية ماذا تنقول على هذا؟ على حسب محله، على حسب محل الولاية. فتارة تنقل من المولى عليهم أمورا كهذه التي ذكرناها، وتارة تنقل بعضا منها فقط. ذلك فالولاية تختلف باختلاف صورتها وموضعها. وإذا قال قوم لا ليس الأمر كذلك فإن الواقع يكذبه. ألا ترى أن هذا السفيه لو باع عقده يفسد؟ عقله لا ينعقد. إذن فلا رضا له ولا إرادة له، ألفاظه الإنشائية غير مؤثرة. وإذا جاء الوالي وعقد بدلا عنه، باع أو اشترى أو تكلم بلفظ إنشائي تترتب عليه مثل هذه الأمور، فإنه يرفض، معنى أنه ما عندوش إرادة، ما عندوش الرضا، ما عندوش تأثير. كل هذا منتقل للوالي. ولهذا قالوا بأن السفيه إذا دخل في الحج يمكن للوالي أن يعطل حجه، لأن هذا صدر من غير محله. هكذا يقول. وصروا على نفس السنن أيضا في المرأة والعبد. انظر الولاية التي تنتقل إلى المرأة، هل تنزل منزلة الولاية التي تنتقل من السفيه؟ لقد ذكروا فيما هو مقرر عند الجمهور أن المرأة لا سلطان لها على مالها هكذا إلا في الثلث، هكذا قرر. وإن كان الحنفية لا يقبلون هذا على هذا الوجه، فإن الجمهور هذا ما يقولون. وإذا كان فعلا أن الولاية على الزوجة تكون للزوج، فعليك أن تفكر ما الذي انتقل إليه من صفات هذه المرأة. من جملة ما انتقل إليها هذا الذي ذكرناه في شأن السفيه، وهو أنها يتوقف جواز انعقاد تصرفاتها فيما يحرم عليها تصرف المال على إرادة الزوج. ولذلك قالوا بأن له أن يمنعها، لأن هذا التصرف صدر من غير محله، محله هو الرجل، فلا بد من إذنه. فإذا لم يصدر عنه ذلك فبعضها غير موجود. أنت حر، أنت رجل حر، لك الحق أن تبيع وأن تشتري، تصرف في مالك، تفعل كل شيء. السفيه انتقل طرف منه إلى الولي. المرأة قالوا بأنه انتقل شيء من ذلك إلى الزوج. العبد انتقل ذلك بلا نقاش إلى سيده. فإذا كان الأمر كذلك فهما شخصان في شخص واحد. فلكي يكون هذا تاما لا بد من هذا الشخص الذي انتقلت له هذه الخصائص لكي تتم العقود وتتم المعاملات ويتصرف في المال. هذا هو الذي قرر، وما شهد به الواقع تكذيبه لا سبيل إليه. أجل يقول لا سيدي هذا الشيء ما كاين شيء، وإلا فما معنى أن يبيع هذا ثم تجي أنت وتقول العقد لا أقبله؟ ما معنى أنت أن يعقد العدل على المرأة ثم يأتي الولي ويقول أرفض هذا العقد، فيصير هذا العقد بخارا فيتلاشى؟ ما معنى ذلك؟ أن إرادة هذه والعقد له وألفاظه الإنشاء غير مؤثرة، هذا الذي تؤثر ألفاظه، والواقع يشهد على ذلك، وما شهد عليه الواقع لا يكذبه إلا مجنون. هذه الحقيقة. ولذلك إسقاط الولاية التي يسعى إليها القوم إسقاط هذه الخصائص التي نقلها الشرع. الشرع هو الذي نقلها وأرادوا أن ينقلوها منه إلى غيره. ولا يخفى ما في هذا من الخطر، ولا يخفى ما في هذا من التصرف في المخلوقات باسم الألوهية، أن هذه تكون بالألوهية والربوبية، هذه لا تكون إلا بالألوهية والربوبية، ولا تكون أبدا بالنظر ولا بالاجتهاد. لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذه الأمور بالاجتهاد والنظر الفقهي، هذه أمور تثبت الألوهية، هي التي تنقل هذا إلى هذا وتثبت هذا لهذا فقط. فإن لم يرد شيء في الشرع من ذلك فالوجه هو منعه وعدم الالتفات إليه. هذا ما يتعلق باختصار بمسألة الولاية في الإسلام، وهذا هو الذي تكون عليها من حال، فعلى ذي النظر أن يتأمل ذلك بتمعن وتحقيق. فإذا انتهى به النظر إلى إدراك هذه الحقيقة بتمامها فحينئذ سيكون قد اكتشف انكشف له مقررات الفقهاء في هذه الجزئية. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار، ولكن لا يكفي مثل هذا في تثبيت هذه المعارف في النفوس، بل يجب أن يغوص الغائصون باحثين عن هذه الحقائق حتى تقوم بالنفس وتؤثر في بناء الأحكام النظرية في مواقعها. هذا واجب. هذا باختصار الفرع الآخر. وإن لم يأذن كل من الولي والزوج فله التحلل كتحلل المحصر. إذا كان هذا الزوج أو هذا السيد أو هذا الوالي ممن لم يأذن لهذا الذي هو مسؤول عنه في هذا الفعل، فهل له التحلل؟ نقرر المسألة بطريقتين. الطريقة الأولى نتمسك فيها بأن العبادة البدنية لا تقبل النيابة، العبادة البدنية لا تقبل النيابة، وهذا الشخص الذي عقد الآن هذا الإحرام هو الذي يحق له أن يتحلل منه بما يكون به التحلل. هذا هو الأصل، هذا هو الذي يجب التمسك به، هذا هو الأصل الشرعي. هذا السيد الآن وهذا الوالي لهذا الزوج، هل يجوز له أن يحل محل هذا العاقد فيتحلل محله؟ هذا في المعاملات لا نشك فيه، في باب الأموال لا ننزع فيه، ولكن في باب العبادة هذا يصطدم بأن العبادة البدنية لا تقبل النيابة لا في العقد ولا في الفسخ. ولذلك رجح فيما سلف بقول تقدم إيراده أن الذي يتحلل هو هذا الذي خطب به من السيد أو من العبد أو من الزوج. إذا أمر المرأة أن تتحلل تحلل الزوج، السيد أو العبد هذا هو الذي يقال بأنه معنى التحليل، معنى التحليل هنا طلب التحلل. أما إحداث التحلل في بدن الغير أو في نفس الغير أو في دين أو في إحرام هذا الشخص فهذا مستحيل، هذا ما قررنا عليه الكلام فيما سبق، وبذلك كان ما بدا أول النظر في الجزئية هو أنه لا سبيل إلى أن يحلل من ذكروا هؤلاء الذين يتولون أمرهم، وإنما الذي لهم هو أن يطلبوا منهم التحلل فيكون هذا الأمر مباحا لهم. هذا منتهى الكلام في هذه المسألة. ولكن قد يقول قائل ألم تقرر من قبل أن هذا الشخص ناقص من حيث وجوده؟ ألم تثبت بأن جملة من التصرفات التي تصدر عنه تتوقف على إرادة ذلك الذي كانت له الولاية عليه؟ أليس هذا كافيا في أن تمددوه فتبنوا عليه تحقيق التحلل له؟ هذا قد يورده هنا من التفت إلى هذه الجهة، لكن الصحيح أن هذا نعم في الأموال قد نقول هذا معتبر، وفي أمور العقود قد نقول هذا معتبر، لأن هذه المسألة بالشرع تبتت. لكن الإشكال الذي هنا هو أن هذا الشخص أدخل على نفسه عبادة بدنية، والعبادة البدنية هذه الظاهر أن هذا الوالي لا يستطيع دفعها عن هذا البدن، ولكن الذي منح له هو أن له أن يقول له تحلل فقط، تحلل من هذه العبادة. إذ يستحيل أن ترفع الإنسان إذا كان يصلي اسم الصلاة، لا تستطيع أن تخرجه من الصلاة بإرادتك، ولا إذا كان صائما أن تخرجه من الصوم بإرادتك. وما الحج إلا مثل الصوم والصلاة، وكذلك الإحرام ولو كان لعمرة فهو مثل الصلاة والصيام، فكيف يمكن أن ترفع عنه هذه العبادة إذا كان هو لم يرفع عن نفسه، مع أنكم تقررون يا معشر المالكية أن العبادة البدنية لا تقبل النيابة. وإذا كانت تقبل النيابة فهذا حكم عام، لا تقبل النيابة على وجه العموم كما قررتم في أنه لا يصوم شخص عن شخص ولا يصلي شخص عن شخص إلى غيره، وكذلك أيضا لا تقبل النيابة في مثل هذه الصور. إذن فالوجه هنا الذي يجب أن يصار إليه مقررا هو أن الولاية وإن كانت تفيد ما سبق من نقل الاختصاص من المولى عليه للولي، فإن ذلك لا يجيز أن يحلله هذا الشخص من ذكر ممن له عليه الولاية المذكورة، وهذا هو الذي يترجح في هذا المحل. وعلى الزوجة القضاء كعبد، هل القضاء هذا فرع آخر متفرع عما سلف، والكل يمضي على قواعد، وقد أثرنا في كلام سبق أن هذه المرأة إذا حكمنا عليها بالقضاء بسبب شروعها في هذه العبادة، فما الفرق بينها وبين العبد وبين السفيه؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأن هذا شروع حقيقي شرعي، وأن هذا الشخص قد دخل في هذه العبادة فعملا بقواعد المذهب، أن الشخص إذا دخل في العبادة التي هي نافلة تصير واجبة عليه، وإذا كانت كذلك ثم وقع هذا الذي ذكر من الفسخ فالوجوب يبقى في الذمة لعدم وجود الرافع. ما الذي رفع ذلك الوجوب الذي ثبت بالشرع إذن؟ إذا قلنا بأن هذا الشخص قد تحلل ورجع إلى ما كان عليه مع ترتب هذا الشيء في ذمته، فإن هذا في الحقيقة يلزمه بالقضاء إذا كان هذا الشروع حقيقيا. فإن قلنا بأن هذا الشروع ليس شروعا حقيقيا لأن الإرادة التي هي شرط ذات الوالي التي هي شرط في صحة هذا الشروع، فلماذا نلزم المرأة بالقضاء ونقضي على العبد وعلى السفيه بعدم القضاء؟ حقيقة المسألة يجب أن تطرح مرة أخرى على بساط النقاش، لأن هذه الأدلة لا يمكن أن يمر عليها المار بدون أن يثير مدلولاتها. هذا شروع، الشروع عندكم مناط معتبر صرحتم في كتبكم بأن من شرع في هذه العبادة يلزمه الإتيان بها بتمامها، فإن لم يأتي بها وفسدها فعليه القضاء، هكذا قرر. ولكن إذا نظرنا إلى القياس الذي سلك هنا فإنهم يقولون بأنها كالمحصر، كالمحصر، القياس على المحصر هذا الذي سبق ذكره، قالوا بأن هذه المرأة وهذا العبد وهذا السفيه نزلوا منزلة المحصار، خلاص المحصار تعرفنا أنه ثبت بالنص. ولكن إذا أردنا أن نقيس على المحصار فالإحصار هنا علة مركبة، وهذا هو الذي ترجح عندكم، قلتم إنها علة مركبة، الإحصار مع الخوف من فوات الوقت وقت الحج أو مع تحقق من أن الحج لن يحصل، والجهل بوقوع الإحصار، هذه علة مركبة لكي يتحقق وجوب التحلل. ليس هذا هو ما مضى؟ الذي يقاس عليه يجب أن يكون تاما، وإلا كان القياس فاسدا. هذه المرأة الآن جاء الرجل وهذا السفيه جاءه الولو قال له أزيد هذا التي أنت فيه من إحرامين، هكذا ونزل منزلة من قبض عليه الحاكم بحق وأدخله إلى السجن كذلك. لكن هذا الذي قلنا بأنه له الإحصار لا بد أن يكون ممن يخشى فوات الحج، وكذلك إذن يشترط فيه أن يكون ممن لم يعلم بهذا الأمر، فلا بد من زيادة هذه القيود إذا أردنا القياس وهو ما لم يصرح به. إذن خلاصة المقال أن في هذا القياس القياسات في المذهب المالكي يجب أن تكون على بينة بأن فيها نقاشات كبيرة، ما تبقاش تعصب لمنا. القياسات التي سترد في هذه وردت في هذه الأبواب وفيما سيأتي فيها بحوث تستلزم الإتيان بما قرر في باب القياس حتى يكون ذلك القياس تما ويكون صحيحا. أن الأقيسة لا يمكن أن تتم إلا بشروطها التي تكون في الأصل والفرع والجامع، وكذلك أيضا طريقة بناء القياس، فإن اختل شيء من ذلك فإن القياس يكون فاسدا. هنا لوحظ بأن المحصار علته مركبة وصرحتم بذلك، أنتم صرحتم بذلك قلت والإحصار غير كافٍ، فلا بد أن يخشى أن يكون متحققا من أنه قد يفوته الحج إلى النقاش فيه. وبعضهم قال لا يكفي الاعتقاد بل لا بد أن يكون الزمان قد قضى بأنه لا سبيل له إلى أن يحج، ثم زدتم فقلتم ولا بد أن يكون جاهلا بأنه لن يمنع من الحج. أما إذا كان عالما أو كان الزمان باقيا أو كان هذا الإحصار لم يقع بالوجوه الثلاث السابقة فإن التحلل لا يكون، أليس كذلك؟ هذا ما ذكر، فكيف نقيس على علة مركبة بعلة بسيطة؟ هذه علة مركبة، العلة البسيطة لا تقاس على العلة المركبة، يجب أن تكون مساوية لها وهذا الشرط. ولهذا قالوا ولا بد من وجود العلة بتمامها في الفرع، ولا بد من وجود تمام العلة في الفرع، وإلا فإن القياس فاسد. نعم نعم. شيخ، فرق بين الزوجة و فيه والعبد أن الزوجة نهيت عن التطوع إلا بإذن الزوج، فلما ارتكبت هذا المحظور ألزموها القضاء بخلاف هؤلاء. يعني أن العبد غير منهي على التطوع ويجوز له التطوع بدون إذن السيد؟ يجوز أن يتطوع ابتداء، فإذا لم يأذن له السيد هنا ارتفع. لابد من إذن السيد لأن العبد حقه لغيره العبد، والمرأة حقها لغيرها، فبينهما اشتراك في العلة. أن الجانب في الزوجة هو أن بإحرامها سيمنع حق الزوج، نعم، بخلاف العبد فإنه لن يفوت حق السيد لكن سيفوته سينقص منه فقط ولن يذهبه بالكلية، لأن الخدمة ستبقى ثابتة. هذا ليس بالضرورة، مسألة هذه في بعض الصور، وهو سيذهب إلى الحج وسيبكت في الحج شهرا كاملا أو شهرين أو ربما ستة أشهر أو ربما عاما كاملا، كيف لا يفوت السيد شيئا قليلا؟ أي قليل، هو سيذهب إلى الحج. مثلا فرض أنه في المغرب وأحرم بالحج وسافر إلى الحجاز، كم سيبقى؟ سيبقى عاما كاملا، كيف لا يفوته شيء؟ والسيد وما يسمى بالسيد على كل حال أنا في نظري خصو يمشي العجز ما يدقع في ذلك السيد، لأن لا يوجد سيد، شغل تخربيق ما كان لا سيد ولا معزل، شغل كذوب، غير كان مثله صفي كان سيد ولا كذوب، هذاك السيد اسم سيد ولا هذاك شغل كذوب، هذاك ما كان قال عبودة بعد أصل في هذه البلاد اللي كيستعبد الناس هنا كأنما يبيع أحرارا. خلاصة الكلام أن الذي يظهر أن هنا مباحث فقهية استدعيها المقام. أولا ملاحظة الشروع هنا، هذا هو قاض بالوجوب، فإذا كان قاض بالوجوب فالوجه عدم المنع هذا ما يقتضيه المرض، وإن قلنا بأن إرادة هذا الشخص قد تعطلت فيكون الشروع لغويا فحينئذ لا إشكال في أن يمنعه ولا شيء عليه. ثانيا أن في القياس على المحصر هذا البحث الذي سبق ذكره، وهو أن الإحصار علة مركبة أن معه الزمان ومعه ما ذكر من الجهل، هذه العلة التي تقدمت، فإن وفت هذا الفرع بتمام العلة فالقياس هنا حينئذ قد ينظر فيه. أما إذا تخلف تمام الجامع هو العلة فإن ذلك مما لا ينظر فيه ويقضى حينئذ بأن الإحصار هنا لا يمكن أن يكون محل القياس لعدم تمام الجامع. نعم هذا ما ينظر في هذه الجزئية والمسألة كما ترون فيها مباحث. وأثم من لم يقبل ما أمر به من التحلل. إذا أمر السيد الزوجة أو أمر الزوج المرأة والسيد العبد والولي السفيه بما ذكر من التحلل ثم استمر هكذا ولم يرفع هذا الحجة فإنه آثم بناء على أنه قد عصى بالدخول في هذا الأمر إذ لم يأذن له هذا الذي تولى أمره. لكن ماذا لو كان هذا يرى أن الصروع يقضي بالوجوب وأن هذا وأن قول هذا الوالي هنا لا يمكن أن يكون مما يحق له أن يرفع الواجب، يمكن حينئذ أن يكون مارا في عبادته بدون إثم إذا كان من أهل النظر. ربما تكون المرأة مثلا مجتهدة، ربما تكون المرأة مجتهدة أحسن العيالات المجتهدة، أما الرجال المجتهدين راه موجودين الحمد لله، وإن كانوا لا يجتهدون وإنما يجتهدون قدر المحذوفة، ولكن تقدر المحذوفة. على كل حال إذا كانت المرأة مجتهدة مثلا وبدالها بناء على الشروع بأن قد تلبست بالأمر الواجب وأن هذا الشخص أمره لا يؤثر الآن لأنها في حالة الفريضة كفريضة الحج الأصلية فإنها قد تستمر ولا إثم عليها لأنها أداها اجتهادها إلى أن هذا الذي فعلته طاعة وأن أمر هذا الزوج لا يقبل فلا تأثير له فإنها تستمر ولا شيء عليها. لكن إن كان ممن يرى وجوب الطاعة للزوج ثم استمرت في ذلك فهذه قد تكون آثمة، وما يقال في المرأة يقال في السفيه كذلك في العبد. وللزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل مباشرتها. نعم هو يقولون بأن له الحق في ذلك وفرعوا على ذلك هذا الفعل، إذا حق له أن يمنع أن يحللها وحق له أن يأمرها بالتحلل فله بعد ذلك بناء على هذا الأمر هذا الفعل الذي جوز له فياتي، والأصل أن يقصد بهذا الفعل تحليلها إخراجها من الإحرام. أما إن أتى هذا الفعل بدون أن يقصد إلى تحليلها إلى أن تتحلل فإنه حينئذ نفسد عليها الحج فيكون حينئذ الحج قد ترتب في ذمتها بالفساد، فلابد أن تأتي بهذا الحج الفاسد ثم تأتي بالفريضة الإسلامية التي بقيت عليها. نعم. ثم قال نعم. وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة أحرمت بها بغير إذنه قبل الميقات الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها، فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة. هذا الرجل أدين للمرأة أن تحج، أدين لها أن تحج، ولكن لم يأذن لها أن تحرم قبل الميقات، هو معها مثلا في سفرها وقال لها حجي، فلما سمعت هذا الكلام أحرمت من مكانها فدخلت في الإحرام قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات ينعقد ثم هو معروف، فانعقد إحرامها فنظر فرأى بأن المسافة طويلة وهو محتاج، ف هذا يحق له كما قيل هنا أن يحلله، وهنا اشتد هذا الحكم له لأنها متعدية، وقد تكون فعلت ذلك من أجل الإضرار به، أن إذا كان ستحرم مثلا من المغرب وستستمر 6 أشهر في الطريق ولن تصل إلى الجحفة إلا بعد 6 أشهر وهو معها وهي محرمة، هذا الحق ضرر به كما يرى أهل الفقه هنا، وقد تكون فعلت ذلك قصدا من أجل الإضرار به هذا غير بعيد، لأن ما معنى أن تحرم قبل الميقات؟ والناس لا يريدون أن يحرموا في الميقات، ويودون لو أن الميقات كان قريبا من مكة بعشرة أمتار وكذا، حتى لا يدخلوا في الإحرام الذي تبعه المحرمات. على كل حال إذا فعل ذلك، ولكن بشروط: أولا أن لا يأذن لها بأن تحرم حيث شاءت، أما إذا قال أحرمي حيث شئت فحينئذ ترتب هذا الأمر واجبا عليه. ثانيا أن يكون محتاجا، فإن لم يكن محتاجا فلا حاجة فلا يجوز له ذلك. ثالثا أن يكون، الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يكون محرما، هذه شروط ثلاثة. فإن كان محرما لا يجوز له ذلك، فإن كان مستغنيا لا يجوز له ذلك، فإن أذن لها لا يجوز له ذلك. وهذا التعارض بين حق الله وحق العباد يجب أن يكون منضبطا. لكن حقيقة الملك حاسم أمره، فقالوا حق الله مقدم على حق الإنسان في, في, في, في الأحكام، فتقديم دين الزكاة مقدم على تقديم دين الغرماء. ولو استغرقت الزكاة المال كله فإنه يدفع فيها. وستأتي أمثلة لما قدم فيه المالكية حق الله على حق الإنسان، حق الآدمي. ولكن الإشكال، هل ثبت الآن حق الله في هذه الصور أو لم يثبت؟ فالمنهي عنه لا يوقع عبادة لله ولا يلزم صحتها، فلذلك وقع هنا هذا النوع من عدم الصفاء. هذه امرأة اقدمت على فعل لا يحل لها، فكيف يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء محرم ممنوع؟ لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء منهي عنه، فلذلك هذه القربة الآن لم تستكمل شرائطها، فلذلك وقع هذا النوع من الاضطراب في تقرير الحكم. فقال قوم بأن هذا له الحق في أن يحللها، لأن هذا الذي أتته ليس عبادة، إذ قد اقترفت محرما وجعلته وسيلة إلى التلبس بهذا الذي سمته عبادة. إذا فحق الله هنا غير موجود، اتوسلت إليه بممنوع. أما لو أنهم علموا أن حق الله تعالى ثابت فإنهم لن يلتفتوا إلى هذا الرجل، إلى هذا الشخص ولا إلى غيره في تقديم حكم الله عليه. إذن فليست القاعدة هنا قد نقضت، وإنما الشك في أن القاعدة قد شملت هذه الصورة، فلذلك وقع هذا الخلف في الحكم هنا. قوله كفريضة أي كما أن له تحليلها ومباشرتها إذا أحرمت بفريضة قبل الميقات الزماني ولو كان إحرامها من الميقات المكاني، أو قبل الميقات المكاني ولو كان إحرامها في الميقات الزماني، بقيود ثلاثة: أن يكون إحرامها قبل الميقات بغير إذنه، وأن يكون محتاجا إلى الجماع، وأن لا يحرم هو أيضا. فإن تخلف قيد من القيود الثلاثة لم يكن له تحليلها كما أشار له بقوله وإلا لم يحللها. إثبات الحق هنا لله والحق للعبد يحتاج إلى بصيرة فقهية، لأن تزاحم بين الأدلة هناك تظهر المهارة الفقهية، لأنه يجب عليك حينئذ أن تنظر في ثبوت الحقائق. أولا، هل يوجد حق للإنسان هنا أم لا، لهذا الآدمي أم لا، وهل يوجد حق لله هنا أم لا؟ هذا مبدأ النظر في الجزئية. ثم بعد ذلك تقارن بين منزلة هذا الحق ومنزلة هذا الحق. الذي ظهر لهم هنا أنه لم يكن فيه حق لله، لأن هذا المحل الذي تصرف فيه هذه المرأة لا يحق لها أن تتصرف فيه، فلذلك قضي على فعلها بأنه غير شرعي، تصرفت في زمان توقف شرعية الإحرام فيه على إذن الزوج، وتصرفت في الإحرام في مكان يتوقف الإذن فيه على الزوج، إذن فليس شرعيا. الشيء الذي يتوقف على الإذن لا يحق لك أن تتصرف فيه. أنت دخلت مثلا، أنت دخلت دار إنسان فوجدته قد وضع شيئا، كتابا مثلا، كتاب يقولوا كتاب، وضعه في بيته وأردت أن تنظر فيه، ألا يتوقف هذا الأمر على إذنه؟ ما دام يتوقف على إذنه فإن هذا التصرف لو صدر منك بغير إذنه فإنه هذا ليس شرعيا، هذا ليس شرعيا، وإذا منعك من القراءة فيه معناك قد تستفيد من حكم شرعي، فله الحق في ذلك، لأن تصرفك هذا تصرف غير شرعي، لكي يكون شرعيا يتوقف على إذن هذا الشخص. إذن فحقك هنا غير ثابت، والأجر الذي تكتسب به غير شرعي، لأن هذا التصرف في أصله محظور ممنوع. وإذا أردت أن تتصدق مثلا بشيء، وجدت مثلا بستانا فيه تفاح، فأردت أن تتصدق بتفاحة والملك ملك الغير، هل تأخذ تلك التفاحة وتصدق بها؟ لو جاء السيد مثلا ونزعها من يد ذلك المسكين ثم أغلظ لك القول، فهل تقول هذا إنسان تعدى على شيء أمر الله تعالى به وهو الصدقة؟ لا يمكن، لأن أين هي الصدقة؟ أين حقيقة الصدقة؟ تصدق في ملك الغير ليس الصدقة، هذا غصب. وهذه المرأة قد تصرفت في زمان يتوقف التصرف على إذن الزوج وكذلك المكان، فجعل حكمها كهذا الحكم الذي ذكرناه بلا فرقين، ولذلك لم يثبت هنا شيء لله حتى يقال بأن الشخص قد خالف شرع الله، وهذا ما يجب أن يلتفت إليه في هذا المقام. نعم. قوله لم يلزمها غير حجة الفريضة، أي لم يلزمها أن تقضي إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الإسلام، ومثل ما إذا حللها ما إذا أفسده عليها بأن باشرها ولم ينوي بها التحلل، فيجب عليها إتمامها ولا يلزم قضاؤها إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الإسلام، كما نقله المواق عن ابن رشد وصرح به اللخمي خلافا لما في عبد الباقي من أنه يلزمها حجتان، إحداهما قضاء للمفسدة والأخرى حجة الإسلام. أولا كل حال وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بالحسبان، والنجم والشجر والجبال، الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان الذي يقصد هنا هو ميزان الألفاظ، ميزان المناطات، ميزان العلاج، ميزان الأدلة، ميزان القواعد، والذي يقصد هنا. فالذي لم يضع في أمام عينيه الميزان تغلبه العاطفة، وربما تغلبه ما يسبق إلى النفس من الذوق، فينفرط منه الإنصاف والحق في هذه الحالة. فالواجب بناء على هذا هو أن نضع الميزان. هذا الشخص الآن أعطي له هذا الذي ذكر من الحكم، هكذا قرر، أعطي له هذا الذي ذكر، أليس هذا هو المذكور هنا؟ لكن الميزان هنا قد يقول شخص، هذه المرأة الآن تعبدت ربها بهذه العبادة، فكيف ساغ لنا أن نقدم على شخص يعبد الله تعالى على أن ننزع منه هذا الحق لحق آدمي؟ هكذا الذي سيدخل منه من يرى هذا القول يقول لك، وهل هذا الذي فعلته أصلا طاعة؟ وهل هذا الذي دخلت فيه عبادة شرعية استكملت شرائط الفعل الشرعي؟ حتى تجادل بأن هذا الفعل الذي أتته يجب أن يكون معتبرا أنه عبادة؟ هذا سؤال. فالذي كما سبق أن ذكر أخذ شيئا محرما عليه التصرف فيه فتصرف فيه بالقربة، هل يمكن أن يكون قربة؟ هذا لا سبيل إليه. وبناء على ذلك فإن هذا الذي قرر هنا مبني على هذا الإشكال، أن هذا الذي فعلته لم يكن لها مشروعا، وإذا لم يكن كذلك رجع عليها الحكم بما سبق ذكره. وإلا بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع فلا منع له بعد الإذن. نعم، رفع حقه. إذا رفع حقه وحينئذ يصير الفعل مشروعا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن ينقض ما يفيده لفظه ووعده وإنشاؤه، هذا هو الحكم، لأن ذلك الشيء الذي كان حاجزا عن وجود عبادة في هذه الأحوال قد ارتفع وهو حقه وقد زاله، فانتقل الحكم حينئذ إليها، ما كان له من حقين انتقل إليه فصارت مستقلة حينئذ بالفعل. فقلنا بأن هذا الشخص الذي سبق أن قلنا بأن عليه الولاية طرف من أحواله تنتقل إلى الولي، الآن صافي خلاص الولي قد نقل كل شيء إليه، وإذا كان قد نقل إليه كل هذا الذي له فحينئذ يتصرف كما يتصرف من لا حجر عليه من الأحرار من ليس سفهاء. وإلا بأن أذن الولي للسفيه أو السيد للعبد أو الزوج لزوجته في التطوع فلا منع له بعد الإذن إن دخل كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه. نعم خلاص انتهى الكلام في ذلك الموضوع. وللمشتري لعبد محرم إن لم يعلم حين الشراء بإحرامه رده لأنه عيب كتبه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد. إذا كان الشخص قد ذهب واشترى مثلا هذا الذي ذكر ثم وجده محرما، فهل يعتبر هذا مما يعطل المنافع؟ هل يعطل هذا المنافع؟ إذا كان ممن يؤثر في تعطيل المنافع فهذا عيب، لأن العيب الذي لا تأثير للمنافع فيه لا يسمى عيبا. لكن هذا الآن قد يذهب مسافرا إلى الحج زمانا، وهذا السيد الذي يملكه لن ينتفع بهذا طول هذه المدة، وهذا تعطيل للمنفعة، وتعطيل المنفعة عيب، ولذلك جعل هذا عيبا، ومن ثم حق له أن يرده، أن يرد هذا البيع ويفسخه ويأخذ ما أعطاه. هذا حكم المسألة هو بين. ومدار النظر هنا على هذه المسألة، هل هذا عيب؟ نعم، لأن علامة العيب هنا تقررت وهو تعطيل المنافع والمنع منها، وإذا كان تعطيل المنافع والمنع منها قد حصل في الخارج فمعنى هذا أن هذا عيب، وهذا أمر تشهد به العقول والواقع يدل عليه. وأنت لو استحضرت هذا الصورة ثم استطلعتها لوجدت أن هذا الشخص يبقى زمانا بدون منافع هذا الشخص، وهذا كاف في إثبات هذا الحكم، فالمناط متحقق وهو تابع. ولذلك قالوا بأن هذا يعتبر عيبا ما لم يكن الزمان قد قرب، فإن كان قريبا فهذا تافه، هذا العيب تافها. إذا كان لم يبقى مثلا إلا شهر أو 15 يوما ثم يرجع له ترجع إليه منافعه فلا حاجة حينئذ إلى إبطال العقد، بل يبقى مستمرا لأن هذا ما تقتضي به الجمع بين الأمرين. نعم. خطأ هنا في الكتاب، إلى أن يقرب زمن الإحلال. نعم. زمن الإحلال. يقرب زمن الإحلال فلا رد. نعم. زمن الإحلال، الزمن الذي يستمره الإحرام. لن أنفك عن التقرير. الزمن الذي يستغرقه حتى لا أنفك عن اللفظ الأصلي. إلا إذا قل الزمن الذي يستغرقه الإحرام. إذن وبذلك يقرب واختلاف الأفضل. نعم. قوله فلا رد قال في المدونة وإن باع عبده أو أمته وهما محرمان جاز بيعه، وليس للمبتع أن يحللهما، وله إن لم يعلم بإحرامهما الرد كعيب بهما إلا أن يقربا من الإحلال انتهى. نعم. قد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قارب الإحلال أو لا. قال المصنف في مناسكه وهذا هو المشهور، قال في التوضيح وقال سحنون لا يجوز بيعه ويفسخ. ألا ترى أن ابن القاسم يقول إذا آزر عبده شهرا لم يجوز له بيعه؟ قال اللخمي وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه وفي الإجارة منافعه لغير المشتري مدة الإجارة. وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن يبقى من مدة الإحرام زمن كثير. قال في التوضيح وظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم. انظر البناني. نعم. هناك اضطراب في التعليل، وعلى كل حال إذا كان العيب خفيفا فالأصل فيه أن هذا سيدرس في باب البيوع، العيب الخفيف الذي لا يعتد بمثله عرفا وما يعتبر من قسم التافه فهذا لا تأثير له في العقود لأنه لا بد منه، لا يمكن أن يخلو مشترا من شيء ما قد يكون نقصا فيه، ولكن هذا قد يغتفر إذا كان ذلك مما يعد تافها. وعلى كل حال هذا التفاهة هنا ظاهرة لأن المدة قصيرة، ما يحرم فيه ثم يحل فيه ثم يرجع إليه. ولكن إذا نظرنا إلى ما سلكه بعض من القياس على العبد المستأجر، العبد المستأجر هذا استأجره وباعه، ولكن قال له لن يأتيك إلا بعد شهر، قال لا يجوز له بيعه، لأن هذا حينئذ يعتبر عيبا. ولكن فرقوا كما ترون بين ما يكون فيه منافعه للعبد وما يكون فيه منافعه لغيره، فالمسألة حينئذ تتردد بين هاتين الجهتين، ولا حاجة لنا من هذا الفقه لأنه مفقود. نعم. لا هو ليس ملكيته رفع، لأن الإحرام لا يرفع الملكية، وما الدليل على أن الإحرام يرفع الملكية؟ هو أعطاه هذا القدر من الزمان، ولكن إذا كان الأمر كذلك فالإشكال في هذا الذي يشتريه، هذا الذي يشتري الآن سيدخله لملكه، هو متلبس بسيدفع عنه المنافع. ليس أنه قد رفع عنه ملكه، ملكه مستمر ويمكن أن يبيعه محرم، ولا إشكال في ذلك، وهذا يدل على أنه مالك له، لا في مشكلة، لا يدفع ولا يرفع الملك. نعم. لا تحليله فليس له. نعم واضح. وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده، أي الرقيق ما أحرم به، لم يلزمه إذن ثاني للقضاء على الأصح. نعم، إذا كان هذا قد أذن لهذا الشخص في الإحرام ثم أفسده، هل يتوقف ذلك على إذن جديد؟ أفسده، ذهب إلى الحج لكنه أتى بمفسدين، فقضي عليه بوجوب القضاء في العام القابل، هل ينتظر مرة أخرى أن يسأل ذلك الشخص ويأخذ منه الإذن؟ ولله أجل بخير أعطيني رأى نفس الحج أن أحج قضاء، اختلف في ذلك، فالذي ترجح عندهم أنه لا يتوقف على هذا، أن ذلك تابع لهذا، وإذا تقررت التبعية في هذا الحكم أجري عليها. والقوم الآخر يقول لا بد من الإذن مرة أخرى، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد. نعم ثم قال ما هو وفي الحقيقة القضاء بأمر جديد، هذا هو الأصل، القضاء بأمر جديد، والتبعية هنا إذا رعيت فهذا هو الذي يظهر من النظر الفقهي وليس من الأصول، لأن استعملنا التبعية استعملنا طريقة فقهية، إذا استعملنا أن القضاء بأمر جديد استعملنا طريقة أصولية، هذا هو. لم يلزمه إذن ثاني للقضاء على الأصح، وقيل يلزمه لأنه من آثار إذنه، قوله لم يلزمه إذن ثاني إلى آخره، أي لأن القضاء عبادة ثانية غير التي أذن فيها، وهذا القول قول أشهب، ومقابله لأصبغ، والأول صححه ابن المواز حيث قال والأول أصوب، ولذا قال المصنف على الأصح. نعم هذا واضح. وما لزمه أي العبد المأذون له في الإحرام عن خطأ صدر منه، كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق أو عن ضرورة كلبس أو تطيب للتداوي، فإن أذن له السيد في الإخراج لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج. هذه الفروع كلها في حقيقة الأمر تقرر على ما سبق من التبعية، ولكن هذا الذي ذكر هنا من أن له لابد من إذن السيد في الإخراج، هذا باعتبار أن هذا شيء يقع في المال، ولذلك كان هذا الخلاف قد وقع في هذا الفرع دونما قبله، هذه المسائل لا وجود لها فلا حاجة لأن نضيع الوقت في تقريرها. وإلا يأذن له في الإخراج صام بلا منع من السيد له، وإن أضر به في عمله، وإن تعمد وإن أضر به في عمله. نعم، إذا كان هذا الشخص لم يأذن له في النسوك ولا في الإطعام فإنه يصوم، لأن الصوم متعلق ببدنه ولا يتعلق بمال السيد، فلذلك إذا صام ولو أضر ذلك بعمله الذي قد يكون ناقصا والمنافع حينئذ قد تنقص للسيد، فهذا لا يضر ولا يمثل أن يمنعه، لأن حق الله هنا قد غلب على حقه هذا. وهكذا هذا إذا كان مخطئا، هذا إذا كان مخطئا في هذا الذي أتاه من الأمور في الحج التي أفضت إلى أن ترتبت عليه هذه الكفارة وهذه الفدية. الخطأ هنا إن أضر به في عمله، وإن أضر به في عمله. نعم ليس ولكن بالمبالغة هناك، ليس له منعه إن ضر به في عمله. أعيد النص. وإلا يأذن له في الإخراج صام بلا منع من السيد له وإن أضر به, وإن أضر به في عمله. كين هو؟ نعم هنا موجود. مبالغة هو شديد. وإن تعمد الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية فله منعه من الإخراج أو الصوم إن أضر الصوم به في عمله للسيد لإدخاله على نفسه والله أعلم. هنا يحاسب على الإهمال, ولذلك يقولون بأن للسيد أن يمنعه, والمسألة واضحة. ثم خلص. ولما أنهى الكلام على الربع الأول من هذا المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه بالزكاة فقال: نعم. باب الزكاة بمعنى التزكية أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد. انتهينا من الربع الأول بعد اللتي والذي, وبالضرورة أننا لم نخل فرعا من توجيه أو استدلال أو رد إلى أصل, وهذا أمر يجب أن يعتبر بأنه إن شاء الله من فضل الله. كل فرع رد إلى مأخذه سواء كان نصا أو كان مناطا أو كان قاعدة فقهية أو ما جرى مجرى ذلك. وفي هذه الربع الثاني قد يبدأ المصنف في أمور ليست من العبادة العينية. العبادة فقه العبادة العينية انتهى, والآن سيشرع رحمه الله في هذا الربع في أمور أخرى بعدما ينهي الكلام على هذه الأطراف التي قد تعد عند بعض من العبادة كالجهاد والزكاة, فإنه ينصرف إلى المعاملة. وعلى كل فإنه الآن قد بدأ في باب الزكاة. الزكاة اسم مصدر والفعل زكى يزكي بمعنى التذكية, إذن فهذا اسم مصدر يراد به المصدر, كالصلاة بمعنى التصلية, أن الصلاة اسم مصدر بمعنى تقول صلى صلاة, وإذا أتيت بها على صلاة تقول صلى يصلي تصلية, والصلاة نائبة هنا عن المصدر في الأصلي فسمي باسم المصدر. الزكاة, قال المصنف الزكاة أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد. البحث الأول الذي يجب أن يسلط عليه النظر هو تصنيف لفظ الزكاة. الزكاة عند جمهور العلماء جنس, ثم بعد ذلك تقع تحتها أربعة أنواع بالاتفاق. زكاة جنس تحتها أربعة أنواع. هذه الأنواع الأربعة هي الذبح والنحر والعقر وهيئة أخرى تحصل من العقر, هيئة تحصل من العقر تكون تابعة له. وأول ما يبدأ به هنا هو البحث في حقيقة الذبح, وهو ما ينبغي أن نقف عنده لنعلم مضمونه المعنوي, لأن طلبنا في الألفاظ ليس معانيها اللغوية التي تسبق إلى الأذهان, بل علينا أن نتخطى هذا الأمر إلى المعاني الفقهية التي تؤثر في عقل بناة الأحكام في مقام ذلك اللفظ. معلوم أنه الآن سيبدأ في الذبح ثم في النحر ثم في العقر وهكذا, وفي كل لفظة يجب أن يقع التوقف والكشف عن مضمون هذا اللفظ عند الفقهاء جميعا, ثم حينئذ بعد ذلك يعرج على مذهب المالكية. نعم. وأشار للأول بقوله: قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران. قطع مميز ما بعده هو الذبح. يناكح أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى, فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة, فالمفاعلة ليست على بابها تمام أي جميع الحلقوم ولو عبر به كان أولى, وهو القصبة التي يجري فيها النفس. نعم. فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح, وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي, فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل, لكن الموجود عند الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء، فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعة، ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن قاسم السحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه. نعم. وقطع جميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل. هنا انتهت حقيقة القطع الذبح، هنا انتهت حقيقة الذبح عند المالكية في الفقه المالكي. قال الذبح قطع، والقطع يستلزم أن يكون هذا الشيء على الهيئة المعروفة في القطع، قطع شخص مميز. المميز هنا هو الذي يفصل بين الأشياء ويفرق بين الأفعال ويعلم انفصال بعضها عن بعض. فإذا كان الشخص مميزا فإنه يكون ممن يجوز له الذبح، ولا يشترط فيه أن يكون بالغا. البلوغ ليس شرطا في الذبح عند الجمهور، أن يكون مميزا. التمييز هو أنك إذا سألته ماذا فعلت يحكي لك الفعل بتمامه، وإذا سألته عن ضده يقول لك تمام الفعل بحقيقته. فهذا يميز الأفعال بعضها عن بعض، ويميز الحقائق بعضها عن بعض، ويعرفونه بأنه الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. ولذلك قال الناظم مميز من يفهم الخطاب ومحسن في رده الجواب، هذا هو المميز. هذا الشرط. الشرط الثاني في هذا المميز أن تناكح أنت، أي أن يكون ممن يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من أنثاهم. نفرض أن هذا المميز مثلا نصراني، نعم يذبح المميز النصراني، أو نعتبر أنه يهودي، نعم يجوز أن يذبح لنا المميز اليهودي، ولو اعتبرناه مجوسيا يعبد النار فهذا لا تنكح أنثى فلا يجوز له أن يذبح. فكل من جاز للمسلم أن يتزوج منهم جاز له أن يأكل من ذبائحهم بنص القرآن، هذا مميز. ثم هذا المميز هنا صفة ترجع إلى الشخص لا إلى الذكر، معنى قطع مميزين قطع شخص مميز، فيدخل ماذا؟ يدخل الذكر، يدخل الأنثى، يدخل العبد، يدخل الحر. فإذا حصل هذا، فإذا حصل التمييز فإنه يكفي، لكن بشرط أن تتحقق فيه التمييز من جهة البلوغ، من جهة الكبار، ومن جهة التعقل. فالذي لا يفعل لا يميز ما يفعل لا تصح زكاته، ويدخل في ذلك المجنون الذي لا يعرف ماذا يفعل، وكذلك السكران الذي لا يعلم ما يفعل، وكذلك المخدر الذي لا يعلم ما يفعل. هؤلاء لا تصح زكاته ولو كانوا مسلمين، ولو قال بسم الله أنه لا يعرف ماذا يفعل، فقد التفريق بين الأشياء، فلذلك لا يمكن أن تكون زكاته حلالا بل هي حرام. إذن فمن شرطه التمييز على الصفة التي ذكرناها، ومن شرطه أيضا أن يكون ممن تنكح أنتاهم، والمناكحة هنا كما ترون ليست على بابها، بمعنى أن ليس من شرط أن يكون أن تكون المسلمة حلالا لهم، لا المشاركة ليست هنا، هي أن تكون أنت حلالا للمسلمين. فإذا صح هذا وحصل فهذا كافٍ في أن هذا الشخص له أن يذبح. قال قطع الحلقوم، قطع مميز تناكح أنته تمام الحلقوم، هذا هو الذي ذكر في الذبح، لأن الذبح اختلفوا فيه بعدما استنبط قوم معناه والحكمة التي فيه فنظروا في حقيقته، فقال قوم الذبح لا بد أن يكون موجبا لقطع العروق الأربعة، الحلقوم المري الودجان أربعة، لأن كلها في في في في, في الرقبة في العنق، يقطع أولا الحلقوم ثم يعقبها بالودجين ثم يمضي إلى المري، فإن أتى بهذا فقد أتى بالذبح الشرعي الذي يحل الذبيحة، أن هذا فعل شرعي فلا بد أن نعلم حدوده ولا بد أن نضبطه ضبطا شرعيا، أنه لو لم يكن منضبطا بالشرع فإنه سيكون قتلان ولن يكون ذبحان، سوف تخرج عن الذبح إلى القاتل، ولذلك لا بد من ضبطه ضبطا فقهيا. نظر بعضهم في هذا فقال الذبح هو ما حقق خروج الدم مع إزهاق النفس، ولكن بشرط أن يكون على هذه الهيئة، بد أن يكون على هذه الهيئة، أن يكون من قدام على ما سيأتي تقريره وبحثه ثم يمضي على هذه الطريقة، الحلقوم والدجاجين المري وهكذا، هذا هو القصد. إذن فإذا قال قوم بأن الحلق يحقق أمرين، إخراج ما في الجسم من الدم، أن سبب الذبح عندهم ما هو، ما هو سبب الذبح؟ وجود النفس السائلة، هذا هو المذهب، وجود النفس السائلة في البدن هي سبب الذبح. وما هي ما نقصد بالنفس السائلة؟ الدم، الدم الذي يكون مصنوعا في الذات. قالوا بأن الذات تحمل النجاسة، وهذه النجاسة لا بد أن نخليها، أن نخلي البدن منها، والذي يكون قاضيا بذلك هو الذبح، فإذا ذبحت الذبيحة أنهار ذلك الدم وخرج فصار البدن طاهرا. إذن فالذبيحة للتطهير من النجاسة في الأصل، هذا أولا. ثانيا أن فيها إزهاق الروح، إزهاق النفس. من نظر في هذا يقول كل ما حقق هذا الذي هو مقصد الشرع من هذا الفعل فقد ذبح، فقال قوم لن يتحقق هذا إلا بقطع الأربعة التي سبق ذكرها من العروق، على هذا مضى بعضه. وقال قوم بأنه يكفي بهذا الذي سنذكره قطع الحلقوم والودجين، تمام الحلقوم بتمامه عنده كله، والودجين كما سيأتي. قطع الحلقوم هنا شرط عند المالكية ولا بد منه، فإن لم يأتي به بتمامه فأول مراتب الذبح لم تقع هكذا، ولا يشترطون بعد ذلك أن يقطع المري، والمري هذا هو محله الذي يمضي فيه الطعام. أنت إذا نظرت مثلا في مجسم الإنسان ستجد هذه الأشياء كلها قد صورت تصويرا كاملا، فلا حاجة إلى أن نصور هذا الشيء مع توفر الاطلاع عليه في أي كتاب تقرأه، ستجد فيها هذا الأمر. إذن الذكاة عند الذكاة هنا جنس تحت هذه الأربعة، والذبح كما سبق أن ذكر قال بعضهم بأنه يتحقق بثلاثة أشياء، الودجين والحقوم كما مذهب مالك، وقيل بأنه لا بد من قطع طرف من كل من الحلق ومن الودجين ومن كذا، والمسألة تحقيقية فلا بد أن نقف عندها بشيء من فصل القول مع الرجوع إلى مآخذ الأقوال في المسألة. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.